والأطراف هذه ليش نسبق نسبقها لشرفها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها، وإلا إذا غسل إذا فسحت نعمس البزبوز نعمس الرشاش ومن ثم للقاع أو نعمس ضرب سغطيس في البحر نعمس بنية الجنابة غير تخرج قيم صلاة وخرج الله أكبر الله أكبر يدرس خلاص جد ثواني كذا ثواني وأنت مسحات خلاص كذا ولا لا، هذا المقصود غير النية والوضوء داخل ثم نعمس، لكن ما تنساش المضمضة والاستشعار فقط، بل بعضهم يقول لا تجيب ولكن لا. ثم يا إخوان يقول يقول لكم سبحانه وتعالى هذا الرجل يضرب امرأته بدون سبب هل يجوز الطلاق منه؟ هذا يجب ضربه، يعطيني ماه العكاز فهمت ولا كل ترشاد اللي يعطيني المرأة يعطيني ماه عشرة واحدة بعشرة فهمت ولا ليش الضرب؟ الرسول عليه الصلاة يقول يضرب أحدكم امرأته ثم هو يضاجعها ليلة شي عارف أنا شي شمالي البشر يا البقر ليش هذي أنت تضربها وثم تضجعها حرام عليك عيب شنو إيش أي شهوة هذه وأي لذة هذه وأنت تضربها؟ نعم الضرب إذا قلوا اضربوهن إذا ارتكبت جريمة جبرتك الضرب تشكل في التليفون مع شي صاحبة وديك شي ماد مضبوط خلاص جبرت انا عمزي كتغامز ولا كذا كذا او جبرت مشي معه في الشارع هذه لسه حق الضرب والضرب غير مبرح مثلا اما تضربه وصافي غير كلمه كلمتين هذا وانت راجل زعما صحيح اش من اللي كمي امك بالقنوق ويوريك الضرب فينو الله يكون معنا هنا يا عماس فين هو دابا تفهموا معاه دابا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول وأنا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به وجزاء السيئاتين سيئات مثلها. أي نعم. ثم يقول ما حكم من ينقص من لحيته كثيرا غير أنه لا يحلقها؟ أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القص، نهى عن القص، لا بد أقل ما تكون اللحية هي قبضة زائد وخط قطعه، هذا أنت حر فيه قطعه ولا خليه، أما قبضه واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم إنها عن أن نقص لحانا ونتشبه بليه، لأنه اليهود والنصارى كانوا في عهد رسول الله يقصون لحاهم، أما ذا بذك الشريطة دي النمل فهمتي ولا وحسنت دقيقة جدا والله يصابه تقول عدل بالبلومة وكان اللحية دي بعد إيش هذه اللحية دي هذا خصني ما اهترش هذا نفسي شبحالي هذه تقبيل الشي اللي كي. ثم يقول ما خطب الذين يذكرون الله بالطبل؟ هذا استهزاء. الله يقول ولا تستخذوا آيات الله هزوا ايش هذا او هو ايش هذا هو وش هذا ذكر هذا ليس بذكر ابدا ايه. ثم يقول ما العمل في مصانع الملابس المتبرجة؟ الله يقول يعني هذا باب التعاون على المنكر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. نعم. ثم يقول هنا السيدة تقول إن لولدها عكسا في تجارته وفي كل أعماله وعليه ديون فستطلب منكم الدعاء أن يفتح الله له، اللهم ارزقه رزقا حلالا، اللهم يسر له في أمره، اللهم فرج همه، اللهم أزل كربه، اللهم افتح له أبواب الرزق، اللهم أزل عنه حسد الحاسدين وكيد الكائدين. ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، دعو الله أن يرزقني بالأولاد، اللهم ارزقها أولادا صالحين، اللهم هب لها ذرية طيبة تعبدك وتطيعك. هنا يقول السلام عليكم منذ 5 سنوات وأنا أنتظر الفرج ولم يأتي بعد، نرجو منكم ومن الحاضرين أن تدعوا معي الله سبحانه وتعالى أن يفرج عني، اللهم فرج كربها، اللهم اجمع شملها، اللهم يسر لها أمرها. ثم يقول يا شيخ دعوا الله معي يا شيخ